بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة، يقول: هل يجوز بيع الأرض الممنوحة من البلدية إذا سلمت لصاحبها بإقرار من البلدية ولكن لم يستخرج لها صك صكا شرعيا؟ هل هذا يدخل في بيع ما لا يملك، علما بأنه سيخرج لها صكا بعد شهر؟ لا، الجواب لا، ما يجوز حتى تفرغ له البلدية، لأن من شروط البيع تمام الملك، وهذا ما تم ملكه لهذه الأرض. هي نعم باسمه، لكن ما تم الملك، ما يستطيع أن يتصرف فيها. الأرض ليست، الصك لا زال باسم البلدية حتى تفرغ له البلدية ثم يبيع. يقول: متى تبدأ دروس الحج؟ والله ما أدري، هل نقيم دروس للحج أو لا نقيم؟ هذا في علم الغيب، لكن الدروس هذه في البخاري والدروس القائمة إن شاء الله إلى يوم الأحد، إلى يوم الأحد ثم نتوقف. فإن شاء الله قمنا دروسا بعد ذلك في الحج أو لا، ما أدري، لتبين هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان. كنا وقفنا في الباب التاسع في طهارة القلب من أدراره ونجاساته. قال رحمه الله: عند الكلام أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هنا ذكر قاعدة، قال: مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، إن قدر على ذلك وإلا حرفه. ثم ضرب مثالا بالجهمية، وضرب مثالا كذلك بالصوفية المنحرفين من أهل الإرادة، لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. وكنا تكلمنا عن هذا السماع، ما أصله وما أثره. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. فالقلب الطاهر بكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا يلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم تحصل لهم الطهارة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية، وهي الأمر والمحبة. يعني الإرادة هنا أولئك الذين لم يرد الله، يعني أولئك الذين ما شاء الله، ما شاء الله أن يطهر قلوبهم. الإرادة هنا هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية، وليست الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. لأن العلماء يقسمون الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرعية وهي المحبة. فالمراد كونا، المراد كونا لا يلزم أن يكون محبوبا لله، أما المراد شرعا فلا بد أن يحبه الله. أرأيتم الفرق؟ هنا لم يرد الله يعني ما شاء الله، لم يشأ الله كونا أن يطهر قلوبهم. هنا الإرادة ما هي دينية، ما هي محبة، وإلا فإن الله عز وجل يحب أن يؤمن الناس وأن تطهر قلوب الناس، يحب ذلك سبحانه وتعالى. فالإرادة هنا ما هي المحبة، المشيئة. يقول هنا: ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة، أراد ذلك لهم، أمرهم بذلك وأحبه لهم، ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم وأمرهم بها ولم يرد وقوعها منهم، لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. الله له حكمة في كونه ما أراد أن يطهر قلوبه، حكمة عظيمة، وهذه الحكمة فواتها أعظم من تطهير قلوب هؤلاء. فالله عز وجل حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، فكونه لم يطهر قلوب هؤلاء فهو حكيم عليم، له الحكمة البالغة وله العلم المحيط بجميع خلقه، فهو الذي يعلم سبحانه وتعالى من هو أهل للهداية ومن هو مستحق للضلالة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه وتكرما، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وما يظلم ربك أحدا. قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. الكتاب الكبير هذا هو شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، تكلم عن هذه المسائل بكلام متين تحقيق نفيس. قال: ودلت الآية على أن من لمطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وتطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طيبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم، والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم. البشارة عند الموت لهؤلاء يعني للطيبين، جعلنا الله منهم دون غيرهم. كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق مباشرة إلى الجنة. ومن لم يتطهر في الدنيا، اللي ما يتطهر في الدنيا ويتنظف من النجاسات الذنوب والمعاصي، قال: فإن كانت نجاسته عينية كالكافر. عينية هنا يقول الشيخ الفقيه أي لازمة له لكفره، وليس المراد أنها نجاسة حقيقية بل هي معنوية، هذا كلام الشيخ علي الحلب. هنا يعني ابن القيم يقول: نحن أخذنا قبل قليل قبل الصلاة أن الكافر نجاسته يعني معنوية، فهنا ابن القيم يقول فإن كانت نجاسته عينية كالكافر، يعني يريد ابن القيم أن يقول الكافر نجاسته لازمة ما يغسلها شيء. النجاسة العينية يا أخواني ما يغسلها شيء، ما يزيلها شيء، بعكس النجاسة الحكمية. العلماء يقسمون النجاسة إلى معنوية وحكمية. المعنوية كنجاسة البول والغائط، هل يمكن أن يطهر البول؟ هل يمكن أن يطهر الغائط؟ أبدا، لأنه هو عين النجاسة، نجاسة عينية فيه. النجاسة الحكمية الطاهر إذا وقعت عليه نجاسة فهو نجس، ليس عينا حكما، يطهر كالثوب أصله طاهر وقع فيه بول، إذن أصبح الثوب نجسا ولكن حكما وليس عينا، عينه طاهرة يمكن أن تغسله بالماء فيزول حكم النجاسة. هذا المقصود، نجاسة العينية والحكمية. الكلب مثلا اختلف العلماء فيه هل نجاسته عينية أو حكمية، قالوا عينية، بعض العلماء قال عينية، الكلب نجاسته عينية. لذلك الكلب هذا لو غسلته بماء البحر ما تزول نجاسته، لماذا؟ لأنها عينية لازمة ما هي حكمية. فالكافر هنا في هذه المسألة التي معنا، مسألة الآخرة والجنة والنار، ابن القيم يقول المسلم إذا ما في نجاسة، هنا يعني مسألة، المسألة هنا أسلوب بلاغة تعبير، نحن لسنا في باب الطهارة، كتاب الطهارة، وإنما هذه تعابير وأساليب استخدمها ابن القيم. المؤمن إذا ما في نجاسة، ما عنده شرك ولا رياء وليس عنده ذنوب ولا كبائر ولا معاصي، هذا متطهر من الدنيا، الجنة مباشرة. أما إذا كان نجيسا فننتبه، هناك نجاسة عينية وهناك نجاسة حكمية. النجاسة العينية هنا في هذا الباب هي نجاسة الكافر، لماذا؟ لأن الكافر معه أنجس شيء، معه الشرك، والشرك لا يزيله شيء، لا سكرات الموت ولا عذاب القبر ولا عذاب النار، نجاسة الشرك ثابتة لازمة، نجاسة عينية ما يطهرها شيء. هذا المعنى. يقول رحمه الله ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة، الكسبية العارضة هي الحكمية يعني عارضة له، دخلها. وهذا هو المؤمن، المؤمن اللي عنده معاصي وعنده ذنوب، دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم على الجنة ولم يوجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، وبقيت عندهم أشياء بقيت، يعني حتى لو لم يبق إلا بس الغل الذي يكون أحيانا في القلوب، والغل هذا شيء من الخبث. طيب هذا الشيء الذي عندهم ما يوجب لهم دخول النار، ولكن أيضا ما يدخلون به الجنة، الجنة دار الطيبين، يبقون على قنطرة قبل دخول الجنة، يهذبوا وينقوا وتذهب في نفوسهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد التهذيب والتنقية، طبتم فادخلوها خالدين. أورد المحقق هنا يقول كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني يستدل على منزله ويعرفه ويعرف الطريق إليه أكثر من معرفته بمنزله في الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته. يعني شوف اجعلني من التوابين والمتطهرين، لأن التوبة طهارة للقلب والماء طهارة للبدن. قال رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني ابن تيمية شيخ المؤلف، وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك، يعني التخصيص بالماء والثلج والبرد. وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار، يعني اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد، والحار أبلغ في الإنقاء، أبلغ في الإنقاء. صحيح، الماء الحار ينقي وينظف ويطهر أكثر من الماء البارد، فلماذا قال الماء البارد ولم يقل الماء الحار؟ يقول: فقال، يعني فقال ابن تيمية رحمه الله: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له ينزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتد نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أن هاهنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، الماء حسي والنجاسة حسية، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان. الخطايا شيء معنوي، والتوبة والاستغفار كذلك. قال: وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، يعني من الأول ذكر الماء، ومن الثاني ذكر الخطايا. يقول: ها هنا أربعة أمور، أمران حسيان وأمران معنويان. ذكر من الحس الماء، اللهم اغسلني بالماء، وذكر من المعنوي الخطايا، قال: ينبه في كل قسم على الآخر. فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة، لأن التوبة تقرن بالخطايا، والطهارة تقرن بالنجاسة، طهارة بالماء. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، يعني يصور الأمر المعنوي بشيء حسي، كقوله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. يعني انتقل به إلى شيء حسي يراه بعينه. يقول: سأل الله الهداية والسداد، هداية اذكر هدايتك في الطريق أنك لا تضل، السداد اذكر سداد السهم أنك تصيب ولا تخطئ. إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته، كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على الطريق، فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى أن يهديه تلك الطريق أعظم من حالة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها. وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رمى فقد سدد سهمه وأصاب، ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم إلى زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. فجمع بين الزادين: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومنه قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس، وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن. ومنه قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح. والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا. فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح، لا يضل ولا يشقى، منعم في روحه، منعم في قلبه، منعم في بدنه. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام لما أردته النسوة اللائمات لها في حبه: فذلكن الذي لمتنني فيه، فأرتهن جماله الظاهر. قالت انظر، قالت اخرج عليهن، فلما رأينا جماله الظاهر قالت ذاك الذي لمتنني فيه. يعني هل ألام فيه؟ شاب في هذا الجمال الباهر، في هذه الصورة الحسنة جدا، ألام فيه؟ فذلك الذي لمتنني فيه. لأن النسوة أخذنا يتكلمنا ويتحدثنا بماذا؟ بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين، يعني على سبيل التهكم والسخرية بها، تراود فتاها عن نفسه. والفتى العبد الرقيق المملوك، يعني وكأن النسوة تقول: ما وجبت امرأة العزيز من تراوده عن نفسه إلا هذا العبد الخادم عندها، قد شغفها حبا. شوف التهكم، إنا لنراها في ضلال مبين، قد ضائعة. فماذا فعلت هذه المرأة؟ عندها كيد عظيم، جمعت النسوة اللاتي تكلمن بهذا الكلام وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك. قالت فذلك الذي لمتنني فيه، ألام فيه. انظر إلى الصورة، انظر إلى هذا الجمال، ملك. فذلك الذي لمتنني فيه، هذا الجمال الظاهر. قال ابن القيم رحمه الله: فأرتهن جماله الظاهر، ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فأخبرت عن جماله الباطن بعفته، يعني ما هو بس هذا جميل في شكله، هذا جميل وحسن حتى في باطنه، يعني في مخبره هو جميل جدا، في مظهره وكذلك في مخبره وباطنه جميل وعفيف طاهر. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، عفة عنده، تقية يعني تقوى. شوف الظاهر كيف الخلق، العفة والصيانة والديانة مع حسن الصورة. فأخبرت عن جماله الظاهر وأخبرت عن جماله الباطن. قال رحمه الله: فأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره. فنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله تعالى أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، يعني إذا خرج من الخلاء من قضاء الحاجة يقول: غفرانك. وفي هذا من السر، والله أعلم، أن النجوى، النجو يعني بتعبير الطب اليوم الفضلات، الفضلات التي تكون في البدن، أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه. شوف يعني النجوى الفضلات تؤذي البدن، تؤذي البدن أذية حسية. الذنوب كذلك إذا كانت في القلب تؤذي القلب أذية معنوية، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق ما يخطر بالبال. صحيح، أسرار عظيمة في كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم إن المؤلف رحمه الله ابن القيم بدأ بهذا المرض العظيم، هذا الداء العضال، وهو الشرك والزنا واللواط، أدوية خطيرة تفتك بالقلب. بدأ بعلاجها رحمه الله. وابن القيم رحمه الله عالج كثيرا من الأدواء، من أدواء البشرية، الأدواء المعنوية التي تصيب قلوب الناس، وهي أدواء خطيرة عالجها معالجة الخبير المتفنن المتقن المطلع الحكيم رحمه الله، كما سيأتينا في هذا الكتاب الفذ إغاثة الأحفان. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله الأسبوع القادم يوم السبت بعد صلاة العشاء، نتابع في هذه الفصول النافعة الماتعة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.